مرة هتشوف دكتور الاستاذ الدكتور عبد الحق السبيعي بيعمل عمليه جراحيه الشيخ محمد وجد الصاوي. ازيك يا محمد؟ اخبارك يا محمد؟ الحمد لله. نمت ولا صح؟ صح. ايه دكتور خفيفة؟ سجل شهادتك. جراحة تجميلية يا ولد. ما فيهاش كبسول؟ فيها ولا عملها كبسول ولا هي دي عملها؟ دي اسمها يا شيخ محمد أم القيح. يا كبيرة والله يا شيخ. ده 9 سنين دي هكذا في لازم تشل ام القيح ده يا شيخ محمد عشان ما تقدميش تاني باذن الله. يعني لا بيت اوضر بيت اوضر انا بيت اوضر بيت اوضر. هو يمكن هو ده اللي خلى الشيخ محمد يشيلها. هي مؤلمه يا شباب؟ بتعمل ريحه. كانت مؤلمه؟ لا بتعمل ريحه. لسه بقول له بتنزل لسه بقول له ريحتها هي عباره عن كيس يجي على بدايه الصيف يعمل ريحه وعلى بدايه الشتاء يعمل ريحه مع تغير الجو بتنزل الجلد شويه ويتغير شويه مجرد بس بتحط يدك على وشك كده بتحس بالريحه بتاعتها. شيخ عبد الرحمن يا جماعه الدكتور عبد الرحمن الصاوي. اتفضل يا شيخ محمد. هاي الدكتور يا جماعه عبد الرحمن الصاوي جزاه الله خيرا. هو اللي واقف معايا في بيداويني يعني جزاه الله خيرا. ربنا يعافيك. مرضية مرضية ناشفين. وجميع مرضانا مرضى المسلمين. ونشفي الشيخ محمد حسان ونشفي امي. وجميع مرضى المسلمين. ومين اللي بيعمل لك عملية؟ دكتور عبد الحق مرشح انتخابات رمية الشعب. دعاية بقى دكتور راشد. دعاية انتخابية ولا دعاية طبية؟ دعاية الاثنين. كده ممكن تجي لي عينين من مصر. وانا من اسكندريه. ربنا ينفع بك العالمين. والله يدوب معلش حضرتك. والله يدوب بس الافضل يتشال يعني بعد 3 ايام واربع ايام. لا حاجه 5 ايام بكلم. عشان يقول ايه؟ كده هو ارفع خير. ده 5-0 ولا 6-0؟ 6-0 ما شاء الله. ده بتاع التجميل خالص ده يا شباب.